أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم السماوات والأرض الرحمن وفدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم لسانك لتوبة أنزلنا عليك القرآن خلق الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض وهل أتاك حديث Ah,